وفي جوارهم حملوك إلى ديارهم. فعلى الأقل اجعل نفسك في رفقة صالحة، وابعد عن البيئة المثبطة، تعلو همتك ويعلو شأنك عند ربك. احنا كده خدنا كام حاجة؟ توحيد المطلوب، صحة الفرار، المجاهدة، العزلة عن المثبطات، والرفقة بأهل الخيرات. الحادي عشر، استحضار نفسية السباق. استحضار نفسية السباق، انا في سباق. بعض مشايخنا كاتب كلام السلف ده، وضعوا نصب عينه، ابادر طي صحيفتي. انا في سباق، الصفحة تتقفل، الحق بسرعة، يلا قول سبحان الله وبحمده دلوقتي، قدامك ثانية تلحق تقولها. عارف الاحساس ده؟ خلاص باقي من الزمن. فيستشعر نفسية السباق. قال الرحمن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. بعض العلماء قالوا ان الآية دي من أعظم آيات الرجاء في القرآن. ليه؟ على انها فيها ظالم لنفسه، يعني لأن بعض السلف فسرها تفسير عجيب. ابن عباس وارد عنه أنه قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة بالرحمة، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: تماست مناكبهم. حطهم كلهم مع بعض، علم ده ظالم ومع واحد نص ونص مقتصد، ومعهم واحد ساروق سابق بالخيرات. تماست مناكبهم ورب كعب، ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. حطهم مع بعض، بس كل واحد بقى يحط في الدرجة اللي طريق به. قال محمد بن الحنفية: إنها أمة مرحومة، الظالم مغفور له، والمقتصد في الجنان عند الله، والسابق في الخيرات في الدرجات عند الله. فهذه الكلمات جديرة بأن توحي لهذه الأمة بأنها كريمة وأنها عظيمة. فلا ترخصوا أنفسكم، إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن من هم السابقون؟ نفسية السباق اللي احنا عايزينها، من السابقون؟ قال عثمان ابن أبي سودة في قول الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال أهو، أنا بحب الكلام العملي واخترته من جملة الأقوال السلف كلها. قال لهم إيه بقى؟ قال: السابقون أولهم رواحا إلى المسجد، وأولهم خروجا في سبيل الله. حي على الصلاة، أول واحد بيبادر، أول واحد بيبكر للجمعة، أول واحد ينفق في سبيل الله، أول واحد بيجهز شنط رمضان دلوقتي، أول واحد بيخطر على باله أنه يبقى أول واحد في مكانه سنة في الإسلام سنة حسنة، أول واحد في الشباب ختم القرآن، أول واحدة في البنات انتقبت، أول واحدة قامت نهت عن منكر كالنمز، أول واحدة عملت ليها رفقة صالحة وعملت دار تحفيظ قرآن كده. أول واحد تبت إليك وأنا أول المؤمنين، شعار السابقين بالخيرات، أنا أول المؤمنين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنت الأول. نفسية السباق، ليه حد يسبق؟ لن يسبقني إلى الله أحد. قال ابن كثير: المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات، فهؤلاء في روح وريحان وجنة نعيم. تعرفوا ليه قال الثلاثة؟ الروح الراحة، والريحان الريحة الجميلة. طب ما كان اكتفى بجنة النعيم، ما هتدخل فيها كل المعاني دي. قالوا: فروح في الدنيا راح، وريحان في الجنة، وجنة نعيم في الآخرة. وقالوا: الروح للقلوب، والريحان للنفوس، والجنة للأبدان. فهذا جزاؤه المسابقين المسارعين في الخيرات. لذلك قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو اخدم لكم من كلمة التنافس في المعجم هتلاقوها من مادة ايه؟ نفس، التي منها النفيس. فهم يتنافسون على كل، بل على اعظم نفيس. لذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون على هذه الامور النفيسة. ومن عجائب المنافسة أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا. لما نبقى شدين حيلنا كده كلنا بقى قاعدين بنشد بقى في الأوراد وفي طلب العلم والدعوة، وكل واحد في أعمال الخير وشدين حيلنا، تلاقي إيه؟ كل واحد يحس كده برقي، ويحس به نوع من علو الهمة الحقيقي، بينما التنافس في أمر الدنيا ينحط بك. إنما لما نقطع نفسنا بقى تلاقي هم وغم ومشاكل وضغط وعنده أمراض، والنهاردة البورصة وقعت والدنيا اتعملت، وفلان يكسبني ليه وياخد الصفقة دي ليه، هو كان حاسس نفسه وقاعد ويسوي يحطه فيحط به. إنما شفت واحد مثلا تنافس مع أخيه في الأخيرة جاله ضغط وصب السكر، إنما العكس تمام في أمر الدنيا، والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع، أما السعي لعرض الدنيا فيضع الأرض مستنقعا تأكل فيها الديدان وينتهش فيها الهوام والحشرات، تبقى مستنقع سوء. فهكذا أمر السباق. ضع هذا شعارك يا متسابق، يا من تريد المنافسة، يا من ستعلو همتك بروح المنافسة بروح السباق، السباق إلى القرب وتعليق القلب بالرب وجولان الهمة في الملكوت. هذا هو مدار السباق. السباق مين أقرب لربنا؟ السباق من قلبه متعلق بربنا أكثر. السباق من همته في السماء وليست همته دنيوية. السباق السباق قولا وفعلا. حذر النفس حسرة المسبوق. آخر معليات الهمة الاحتساب. ولذلك جاء عن ربنا تبارك وتعالى وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الأعمال عشان نحتسب، فتبقى أنت مشمر عن سعد الجد أن تحصل أعلى الثمرات. الله جل وعلا يقول وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولما العظيم يقول أنه أجر عظيم كيف تتصوره؟ عندما يقول الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، فكيف يكون الشأن؟ لما يقول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، حين يقول الله جل وعلا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، إلى آخر هذه الآيات التي فيها تعظيم الأجر. فهذه الآيات لو أنك صادق تلهب حماسك وتعلي همتك، لأنك تريد أن تكون السابق، تريد أن تكون الأول عند الله، وتريد أن تحصل هذا الأجر العظيم فتعلو همتك. عشان كده يشرع لك، وأنا هجعله واجب عملي، قراءة كتاب صحيح المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ الدمياطي، فإن لم يكن فصحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، ارجعوا إليه لأن فيه أحاديث كثيرة مشهورة لكن في روايات فيها زيادات عظيمة جدا في الأجر. وأنا على عفو الخاطر أذكر لكم أشياء وشوفوا أنتوا بتحتسبوها ولا لا. هل إذا ذهبت إلى الصلاة تحتسب حجة أم تنسى؟ هل إذا ذهبت تصلي في المسجد وقد أردت النافلة تحتسب عمرة أم تنسى؟ بصوا حاجة كلكم بتعملوها مش واخد بالك من الاحتساب فيها وأجرها قد إيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضى للرب، من غير ما تعقد الأمور السواك يرضي ربك عنك، يعني مش محتاجة بقى اعمال وعمل بص قد ايه وثوابه قد ايه. بس من يتاجر مع الله عز وجل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه على كل مفصل من مفاصلنا صدقة، عندك 360 صدقة تعملها في اليوم، ويقول ويغني عن ذلك ركعتين تصليهما من الضحى، فتحتسب صدق 360 صدقة. لما النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد ثواب رجل قام سنة وصامها. الشيخ الأرناؤوط حسن هذا الحديث، كانت له بكل خطوة يخطوها ثواب رجل صام سنة وقامها، ويمكن من أعظم أحاديث فضائل الأعمال. يعني شوف ثوابه قد إيه، ده آلاف الملايين من الحسنات، مليارات الحسنات، فأعمال يسيرة. فإذا احتسبتها علت همته. ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر أن من سمع حديث اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل ثم لم تنشط همته لحفظ القرآن كله كان مبخوسا. عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن على قول عائشة، كل آية هتحفظها بدرجة. كنت قاعد نايم ليه؟ يلا احفظ ولو 5 آيات حتى ولو من القصار، درجة في الجنة يا جماعة، انت بتكلم في ايه؟ فتعلو همتك ان تزيد وتتقرب اكثر. الاحتساب يلهب الحماس ويعلي القدر عند الله عز وجل. ولذلك انا اوصيكم في هذه المحاضرة بامور عملية، فاوصيكم اولا ان تكونوا في العداد الواحد منكم بألف. لما قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها كانت قواته تبلغ 3500 واحد، فكتب إلى عمر يستمده، فأشفق عمر من قلة عدد قوات عمرو، فأرسل له 4000 رجل وعلى كل 1000 منهم رجل من خيرة الصحابة، الزبير والمقداد وعبادة بن الصامت ومسلمة ابن مخلد، فقال أرسلت إليك أمدك 4000 على كل 1000 رجل مقام 1000، فكم تزن وبكم تعد؟ 2، وصية الثانية لك، كن صاحب رسالة. كان شاب قد أصيب بشلل رباعي، فكان أسير الفراش في أحد المستشفيات لعدة سنوات، ومع ذلك كان كل من يزوره يتعجب من همه ومن همته، فقد كان من أصحاب الهمم العالية، فكان يحترق على الدين حتى أنه أسلم على يديه عدد كبير من العاملين والأطباء، فقد كان يعالج في بلد من بلاد الكفر، وقد جعل تحت سريره مستودعا لكراتين من الكتيبات والأسرطة بعدد من اللغات، فلا يدخل عليه أحد إلا ويخرج له شريط أو كتيب بحسب لغته، فأسلم على يديه الكثير. صاحب هم، صاحب رسالة. ويخبر أحد الصالحين أنه كان يعطي بعض الدروس لبعض النساء بالضابط الشرعي، فكان أن علم أن إحدى الأخوات الطيبات ستتزوج من أحد الإخوة الذين يعرفهم، فيعني وفق بينهم، فما كان إلا في ليلة البناء ووجد الأخ يتصل به، فتعجب وظن أن بالأمر مكروها، في حصل حاجة ولا إيه؟ لم يرتضيها، حصل مشكلة، فإذا به يسأل: زوجتي تسألك يا شيخ عن حديث رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبى نضح في وجهها الماء، أتدرون لما تسأل؟ تسأل: هل من المستحسن أن أقوم بأمر زوجي بصلاة الليل ولو في أول ليلة، أم هذا ليس من المستحسن؟ بتقول يعني أطبق الحديث ده من أول يوم ولا في ليلة البناء؟ ورجال لا يصلون الفجر في ليلة البناء، ونساء لا تصلي فرائض في ليلة البناء، اصلا هتبقى بمكياجها وتتوضى ازاي، ودلوقتي انتقد وضوءها، فلو قامت تتوضي دافعين قد كده للكوافيره، فالنهارده يوم اجازه عند الملائكه. بعض الناس هكذا: يا عبد الله، هذا صاحب الرساله، اين انت؟ هذا هو الذي يفرق ما بين الناس ويخالف ما بين الناس. كان صفوان ابن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام، وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد مزيدا، وكان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال موسى ابن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم. كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث، إما أن يقرأ، إما أن يسبح، إما أن يصلي، كان يقسم النهار على أعماله كلها. والأعمش كان قريبا من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، وإحنا نعمل فرح لو حد جاب 40 يوم. قال: واختلفت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. وقال حماد ابن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه، إن كان في ساعة صلاة وجدناه صليا، إن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما عائدا لمريض